مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة 4 فقرات سنتفيأ وإياكم في ظلالها مع كتاب الله تعالى. الفقرة الأولى فقرة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير من سورة الأعراف. وفي ثاني الفقرات فقرة القراءات العشر نستمع إلى سورة الواقعة برواية قالون عن نافع المدني، والتلاوة للقارئ الشيخ المقرئ عيسى الحجلاوي. وفي ثالث الفقرات تلاوات المساجد ننصت إلى تلاوة للقارئ فايز السيحاني من سورة مريم. ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ أيمن سويد من سورة التلاوة من سورة الرحمن. مع القرآن مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة فقرة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من تلاوات الحرمين للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير إمام وخطيب المسجد النبوي. ولد سنة 1390 للهجرة في مدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية، وأما المصلين منذ أن كان في المرحلة الثانوية، وقد عين في المسجد النبوي الشريف عام 1419 للهجرة. سيقرأ من سورة الأعراف، وفي هذه الآيات يحكي الله عن استمرار الفضل الإلهي على البشرية في مراحل التاريخ ولكل الأقوام، فكان الله يرسل الرسل إلى جميع الأقوام في كل العصور والأزمان ليبقى النور الإلهي مضيئا حياة البشرية، وكي لا يبقى هناك عذر لأحد بترك هداية الله. لذا أرسل الله من قص قصصهم في هذه الآيات وما لاقوه من أقوامهم حتى تكون عبرة لمن أتى بعدهم. ثم ذكرت الآيات بالتفصيل قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية، وتحدثت عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة، ثم أمن ورخاء. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الواقعة للقارئ الشيخ عيسى الحجلاوي ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة القراءات العشر مع القرآن. إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة فقرة تلاوات تعليمية وفيها تلاوة من سورة الرحمن للقارئ شيخ أيمن رشدي سويد وهو المقرئ الشهير ولد في مدينة دمشق عام 1374 للهجرة حصل على إجازات في القراءات العشر من كبار قراء عصره كرس عمره لخدمة كتاب الله تعالى بشتى الوسائل سيقرأ من سورة الرحمن من الآية الواحدة من الآية الحادية والأربعين منها إلى الآية الحادية والستين وفي هذه الآيات الوعيد بعذاب الآخرة ووصف أهواله على المجرمين المكذبين من الثقلين يومئذ يعرف المجرمون بعلاماتهم الظاهرة معرفة تغني عن سؤالهم عن هوياتهم وذنوبهم وفي الآيات أن الله سبحانه وتعالى يأمر بهم فيساقوا مسحوبين على من نواصيهم أو مجرورين من أقدامهم إلى جهنم ثم يأتي بيان المصير الأخروي للذين يخافون الله تعالى ويتقونه بالإيمان وصالح الأعمال بوصف مشوق فيه بشرى للمؤمنين المتقين وحث لغيرهم على الخوف من الله وتقواه ولرعواء عن الغي والضلال. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون